الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إما لكتابي أدب كتابي أدب من طواوك الدرسي في شو دين سر كتابي كتازا بريتيلا كتاب أدب الطعام أدابي خواردن هل بد أقل لي ورد بيتو ولا حديث كاني أم بابة ما شايف كين ومن درك هي تابع ببابي بيشوا سر ببابي بيشوا بلام لبر باخي طعام وآداب كاني والزوري وآدابني كبيوست بخواردن و كرد كتابي كي تايبت وجاي كردو بلام لا يقترب بيوتا كتاب الآداب لكتاب الآداب بابي كي بهنا باب آداب الطعام أو أدب الطعام كخوي الله لا أدب الطعام أو سا أو بابان يستأيبن باب التسمية في أوله وإلى آخره بيوتا فصل أما كو أصل آوايا بلام بوتشنين كردو عذرك شيمان بو باس كردن وعذرك من هنا يا كتاب أدب الطعام أما بلغي لسروي إسلام دينك كامل هم مباركان جياني قرتوا توا تما شاكي باسي شوازي خواردن إنسان شكا دي دينك أغر بيت بلا شون بخو شون أخوي لبر خوتو أخوي يا لا دسوي بو بردن بران بركات چي نابت چي أبيت دينك باسي خواردن بوكا عجبا كسي بيبلا إسلام بوينية تداخل سياستك إسلام بوينية باسي دولة داري بكات اسلام بو هي باسی سفری خواردن بکا اسلام بو هي بلا واب چو سر او به درو بلا بو نی باسی حکومت و دولت داری بکا بو نی باسی سیاست بکا البت اما او بر حماقت و حال نبون براسیل اسلام میان لا فرزانیه ایانو دین لو دابرن که بهای بالایا و دین لو دابرن که دینی بو هاتو کبرتی لا هم مبارکانی شیان وقال لك أنا مبدأ دعما لقيصر لقيصر وما لله لله تطبيق كان أوي دصلا داريك وباشا ومليك سروكيك أباب وخيبيك وما لله لله إيشي خواج بخواب وخيت يباكز نويتا نويناري خواب ناوي خواب قصبك هل بد صحا كذبيني بن نويناري خواب ناوي خواب قصبك ولم قول حق يراد به الباطل بس في باطل وبوش وبي كسبي أن الله وحرام وحرام أمك وإلنا وباطل وخلاف أخي خوي أنا بردوام بنو وازيلنهن كتاب أدب الطعام أصل لا الطعام لا أصل لا أصل لا الطعام الطعام وشراب أجريته طعام شراب شو طعام شو يعني أو شتيك بخله ما يساو أو شتيك بروات الدم توا بيوزير الطعام أو ب شربت به شلب رقيبه هر شيء به شلب يا رقيبه يا رقيبه بل ام لير مقصد في طعامه ما بس به خوراكه خواردنا او كم معلومه كبرتي لبرامبري شراب برتي لخ لطعام كبرامبري شراب وخواردنا وي ابرد غير فرمي شي فرمي ومن لم يطعمه فإنه مني على سورة البقرة ومن لم يطعمه يعني شيء يطعمهم بس كبو آوى بس كبو آوى كوات الطعام بو شرابش بكاردي بو خواردني شرابش بكاردي أفرمي رحمتي خويلي بباب التسمية في أوله والحمد في آخره أما السطن بابي أم كتبه مجمرة السطي أم كتبه أو حديث جيهني لمبارو برتل حديث جمارة حفصة سي تقريبا بين صخانة قوري حديث تقريبا جمارة حفصة وسيا يعني بفضل إخوة قبرة تماشى أقيها شون رجل الرج حديثة كان بلو كوتاي أرون رجل يجلس من بيكر حديثي رقم يقبو إسا حديثي حفصة سي ودولة نسخي بردسي منه جابزانا رجل كيشد التأكيد بأقر تمن من باقي بإن شاء الله أخوة قبرة تمن من بخير دريشكا وأقل خير لا تمن منيا وإيجوا رب فضل كرم خوي من باتوا بلا خوي وتوشي في سنو بلا ما نكا تمن أمارة أفرم باب التسمية في أولي بسم الله كردن لأولي طعام لا هي سرتاي خواردن بسم الله بكي والحمد في آخره لكوتا يكشف بلا الحمد لله. أفرمي عن عمر ابن أبي سلمة، عن عمر ابن أبي سلمة، عمر يقول أبي سلمة، عمر في أغمري خواه بيت الزرباوكي عليه الصلاة والسلام، عمر في أغمري خواه بيت الزرباوكي واتا أم منالي أبو منالي أم سلمة، أم سلمة خزاني في أغمري عليه الصلاة والسلام، ويبدي الربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يبدي الربيب يعني في أغمري خواه بيت الزرباوكي أخو من بابا بيارشي بيجي زرباوكي بابا بيارواني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه فرميتي صلاة والسلام إخوائي لسربي سمي الله، بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام بسم الله بك. جمهور علماء لسربن كبسم الله كردن سنة لبيش قاردن. ابن حزم نبيك على شيء على فرض نقرنا جمهور علماء فرمون فرضي كيف سنة سنة وباش تروي بدن برز بيكي بتابتي سرو خيزاني يا لنا مجلسيكي بوي جوان ليبي بوي أوانج بيتا بيريان وبسم الله أنجام بدن. فرمي سم الله بسم الله بك، فرمي بسم الله بك نووي رحمة إخوائي اللي بأفرمي باش تلوايا بسم الله يعني أي إخوة بينا بلاي بسم الله الرحمن الرحيم بلا مهيش دليل يقين لسر وتني بسم الله الرحمن الرحيم بهم كامل يا بل كوي واردة بلاي بسم الله والله أعلم. وكل بيمينك أمرك أمرج بو چيا اگر قري نصر فينك بوجوبه افر هو كل بيمينك بدس الراس بخو ايا بدس الراس قاردن واجبه يا واجبنيه بدس الراس قاردن واجبه ين واجبنيه. باشا أفرمي وكل بيميني بدس الراس بخو أم أمره وثمان أمر ظاهرة كي بوجوبة علماء خلاف يعني أي بدس الراس خواردن واجبة يا سنة هني كان ألين واجبة هني كان ألين سنة أو هنشي كألين سنة ألين كراهتي بدس الشبي خوي وكو شافعي كان وكو حنبلي كان ألين إلا ما قال كزغن خوش بيا عذري كي هبي أقرنا ألين كراهتي هي أجرنا كراهتي هي وظاهري نص كان كبيا يا شيء بوا شيء إنسان واجب به أجر كسب دس تشبخ وعذر شيء نبي قلناه باربي ظاهري نص كان بوا شيء والله تعالى أعلم. أفرمي وكل مما يليك ولا بردمي خوته بخو ولا بردمي خوته بخو. أما طبعا درس الزور قولي فيري شيء معناك فيري سنور نبزاندن معناك سنوري خود مبزينة شو الأخواردن سنوري خود نبي بزيني لقصة كردن لهل سوكود هم دين زور جوانا سبحان الله وكل مما يقول لبردم يخوتو بخو سنور سنور مبزينا. طبعا لتشكاتيك وكل مما يلي اگر هاتو خواردنك يك جور بو ونا قابيك سبن السينيك چن كسيك تيا يا اخوان لبردم خوتو اخوي يا قابي بن جناوت بردست بتنيا اخوي لبردم خوتو اخوي جاريك ناشي لمسا لك ولو سرقاوك ومنال شون أحسن يتبرد ستيك تتملكها. نعم. طبعاً فائدة الزور زور هي لو كل مما يليك لبردمي خوتو بخو. هني فائدة من نسيل لا يخو. ميك يقول أنا خوارد نكت. أي متابع عبك كسي الدورية برنج بخو بردسي. أجر شيء باشتروا إنسان أو ندب كاتنا وقابك أي خوانك أو أول لولاتي خو معناها يعني سبحان الله عشان يقابي جورو دويش خراب يكن ويرجن. فائدة كم يخوارد نك أمانية توا خراب نابي. يعني بقولنا توقف برنج بخبر دس يكسرك لبردم خوي ولا يبخوا باورب كان حتى دواي يخش حتى دواي عاشق إيش توا وكان برنج كهر قرمة أو بشيك اللي نخوار بهر قرمة تعقيش كانوا يعني خوارنا كأمين مش فائدة كتريتي يا كم خوارنا خراب نبي توعي بخيتونا وقازنا كهل يجري بو تعقق كتير اللي بخوان دومیش خواردنەکە بە گەرمی ئەمینێت و جا خواردن بە گەرمی تام و لەزت دارە. زۆربەی خواردنەکان بە گەرمی تام و لەزت دارە. بۆیە هەمیشە چێژ لە خواردنەکەت وەرەگری. بە عەکسی ئەوەی کە خواردنەکە چی بێ دەستخەیتە ناو هەر هەمووی تێکی تەملیەکە و لە هەموو لایەک و لێی بخۆی. سێیەم بریتیە لە زانینی سنووری خۆ، سنووری خۆت فێریەوە تەکا سنووری خۆت بزانی، سنووری تر نەبەزێنی، سنووری غەیرە خۆت نەبەزێنی. ئەمە سێیەم. چوارەم ئەدەبی تایە، ئەدەبی زۆر جوانە، تۆ لەبەردەم خۆتۆ بخۆی. هەسەیر کەسێ بکە دەست ئەوە شێنی لەم لا خۆ لەولا دەست بۆ ئەولابە. ئەدەبێ ناشرینە. ئەمیش فائدەی تری تێدا، ئەویش یەخاڵی پێنجە، ئەویش بریتیە لە فیه مروءە، مروءەت و شەخسیاتی تێدایە. یعنی ئینسانێک دەست بووە لە خۆتۆ، مناڵەمە چیە دەستەوە بۆ لایەکی سفرەکە هەر جارێک و دەست بۆ شوێنی کێبە. هەروەها سووری عیشڕەی تێدایە. ئەمیش بۆچی ئەگەر هاتوو قاپەکە مەثلەن چەند کەسێک من ناو قاپێ بخۆن، سووی عیشڕە و تێکەڵاوی و هاوڵێتی خراپی ڕەفیقایەتی ئەگەینێ بۆ هی تۆ لە ناو قاپیە خۆی قەدەری خۆ ئەو بەشەی قاپەکە هە لەبەردەستۆ، تۆ دەستەوەی لەبەردەستی ئەوە بۆ نە یا پراخێک دانراوە یا پراخە بۆ نە پاقڵێیت یا باشە گۆشتی تیا ئەگەرچی ئەم نمونە شەملی ناکا بۆ یا پراخ ئەگەر پاقلە و گۆشت و ئەوانی تێدا بێت خۆتمان خواردنەکە بە یەک جۆر بێ، ئەگەر یەک جۆر بێ وە کل من مایەلیک، ئەمما یەک جۆر نەبوو عتیادی لەبەردەم خۆتی شوێنە خۆی بێ مەسەر نمونەی سینی یا پراخەکە لەبەردەمتان دۆڵمە، دۆڵمەکە دانراوە لەبەردەستانە دەسەبەی بۆ نمونە لەبەردەم ئەوە خۆی، لەبەردەم ئەوە خۆی لەولاوە خۆی ئەمە ناگونجێت. هەر لە خۆت و ڕەفیقەکەت ئەمە جوانی هەم مامەڵە نەکردنی تۆی لەگەڵ ڕەفیقی خۆتە. هەروەها فائدەیەکی تر کە ئاماژەی پێ بکەم بریتێ لەوەی لەوەژێ بەرامبەرەکەت قیزی بێت ئەمشخاڵە زۆر گرنگە تۆ لە بەردەست ئەوەژێ قیز بکاو بە تایبەتی ئەگەر بە کەوچک نەخۆی، کەوچکیش بێت وە کەوچک خەیتە دەمی خۆت لی قولیکەکەی دەمت لە بەقەی کەوچکەوە ماوە. جاری وە هەنێک کەسێکی حەزەکە خزمەت میوانەکەی بکە ئاوا ئەڕوا بەدەستی خۆی مامدەکە خاتە بەردەستی، هەنێک کەسی عەمەلی قیزی دێتەوە یا جارۆیە گۆشتەکە ئەبڕێت بەدەست خۆی ئیبڕێ کوتێکی خاتە بەردەستی لەوشی قیزی بێت ئەبووی جارۆیە کابرایەوە بۆ دەمی و تاژەی ناشی خۆدای خاتو ژێر قاپەکە عەشەر مەکە عیبی لێ تێبی خواوە لەبەر ئەویش قوڵکی کردووە. بۆیە هەنێک کەسی قیزە کاتۆ کە تۆ دەستەوە شێنی لەم لە ئاخۆی لەولا ئاخۆی بەرامبەرەکە لەوشی قیز بکە لەوە بخوا ئیتر لێی ناخۆ. ئەمەش بەتایبەتی بۆ حاڵەتێک ئەگەر چەند کەسێک لێ قاپە بخۆن. بۆیە فەرمی وە کل مما یەلیک لەبەردەستی خۆتەوە بخۆ دەستمەوە شێنە بۆ ئەملا و ئەولا. فلم متفق عليه من حديث البخاري ومسلم يقرنوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. أجر كسيك لأيوه خواردن يخوارد با بسم الله بكا بهكذا بلا كان مخواردن وش بسم الله أبي بكي خواردن وش بي فليذكر اسم الله تعالى بنا بخوابيني تبارك وتعالى. فليذكر اسم الله تعالى مرة واحدة يجر نقراسي أو بسم الله يكتيك بسم الله تيكيت بسم الله أكو غزالي لرحمة خالي بشتي يعني يصل وصاصيني غفر الله لنا وله. وإنسان يكجار بسم الله أكا بوهمو خواردنا كي فليذكر اسم الله تعالى. فإن نسي أقل لبيريشو فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى لبيريشو بلي بسم الله لبيريشو بلي بلي بسم الله أو لم يجب بسم الله في أوله لسرتا ولا بسم الله فليقل بسم الله في أوله وآخره بلا من نسخة في بردسي من بسم الله أوله وآخره لا يوجوايا بسم الله أوله وآخره بلا من نسخة تريشا بسم الله في أوله وفي آخره في أوله وآخره وكل نسخة ابن حبان يا روايتك ابن حبان رحمة إخوائي لبيان محدثة إجرتها وايد يقرأته بسم الله في أوله وآخره بسم الله بناي خوالا أولو لا كتايك سي كافرين. فإن نسي أقل لبيري شو أقل كسي لبيري نشو بعمدا بسم الله نكر لنا وراستي وبسم الله بك أبيت هنك الله نايت شو كافرين فإن نسي هنك تجي لنا حديثك خرج مخرج الغالب أو الأغلب وكو غالبا انسان زور جاب بسم الله نكلا بيري اتشي لكن كسي كشبونا عمدا بسم الله نكلا مش قولي صحيح ان شاء الله شي معنى كسي بونا الشيطان جدا بوسي وقال الله بسم الله ناك الله بسم الله ناك دعاي بونا نفسي نرمى بي الله بسم الله بونيك بسم الله في اوله وفي اخره بسم الله اوله واخره تي تي تي ويا الله خرج مخرج الغالب ام حديث غالبا يعني غالبا انسان لبوي لبي شنو بسم الله بسم الله ناك بسم الله في أوله بسم الله أوله وآخره أوله وآخره كاتك الله في بسم الله أوله وآخره يعني بناوي إخوة لسرته ولكوتاي إخوانك بناوي إخوة لسرته وكوتاي إخوانك إنسان يجب بسم الله فقال لسرته وكوتاي نهو راسك إيش شملك فقال فلي رب المشرقين ورب المغربين اي او بين يا ربي وبينني يعني بين ربي مشرق ومغربي او بين شي ربي اوانيش رب السماوات والارض اي ما بينهما ما بينهما ايش كاتب فرمي بسم الله في اوله وفي اخره يعني هلا اول تاكوتا يعني اهم شملك اهم شملك افني رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته بياو كتشو مالي خويوا بياو كتشو مالي خويوا وهكذا أفرت فذكر الله تعالى عند دخوله كتشو مالوتي يا دي خوايك سيك الله فذكر الله يا دي خوايك بسم الله يا غير بسم الله يكر أبيت لو أنك لسند واردة ذكر إخواتها أما بس صحيح يشتيق وارد بمحل خلاف من لو ذكرنا علي بسم الله بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا وعلى الله ربنا توكلنا يا هل ذكرك كثير بدأ بدي بسم الله كرد نزور أساس هل ذكرك كرد نكر بسم الله بكلا بيردنا شو تمعلو الله فذكر الله عند دخوله وعند طعامه ولكاتي خواردنك يا ذكري خوارد لكاتي خواردنك يا بسم الله قال الشيطان لأصحابه الشيطان ب قال الشيطان لما شاء الله زور جوان جوغري قال الشيطان لأصحابه الشيطان ب رفيق كان عليك لقليا لا مبيت لكم لا مبيت لكم لا مبيت لكم ولا عشاء لا مبيت لكم ولا عشاء يعني لا مكان للبيات يعني شويني ما نوتان نية شكا كابرات شو مالوتي بسم الله اي لخاتي خواردنا كشويتي بسم الله الله ولا عشاء خواردني اوارشتان نية شكاوتي بسم الله لا مبيت لكم ولا عشاء من بچينا ومن جاركين تكيت تبيلي وتمنى فندق نمطعم ألن إنسان خوفنا من ده هموما أجل بسم الله نك إلى شو نمال ولا خواردن وأنا مال من فندق شيطان وسفرة كشمان مطعم شيطان جهل كسي حزة كان مالي نبتة فندق شيطان سفرة كي نبتة مطعم شيطان بسم الله بك بيا فرمشي الله لا مبيت لكم ولا عشاء نمطعم نفندق تانية أمشوا شوني مانو تاني وخواردنش تاني وإذا دخل كشو مالو فلم يذكر الله تعالى ناوي خواهنه هنا عند دخوله كشو مالو قال الشيطان شيطان الله يعني قال الشيطان لأعوانه بدول السخي الله أدركتم المبيت أدركتم المبيت أمشوا فندقكة زمانا أمشوا فندقكة زمانا أدركتم المبيت يعني مكان البيات وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه كخواردني شخوارد ونيود بسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء فندقك ومطعمكش أمر زمان بوتان رواه مسلم وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا فائدتك بسم الله فائدتك الشيطان ما لقى الآية فائدي أويتيا يا أقر بخوان صلحين وشيطان صلحاوين فايدي اويت يدايا اقر بي لري خير نبي لري شرين فايدي اويت يدايا بو اخوان صلحين بو شيطان صلحاوين فايدي اويت يدايا خير نرين شر ما نتوا بي اقام لخو من بدايما انسان هم شهاد لب امدو بري بري خير وبري شر اشتيقني لو بين نخير بين شر هم مشتي يا خير يا شر ولو مآلا يعني يا خير يا شر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما أجر لقلب في غمر عليه الصلاة والسلام آماده خواردني ببوايين إذا زول بوايا خواردنك كم بوايا لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دسما نأبرد بخواردنك تاب يا غمر صلى الله عليه وسلم يخوى إلى سربي دسي في أكرد است اوشتل كتبي مدرسه كان ما كباوك اوشتل ما ولا كتبه كان بس او ادب خواردن كباوك بسم الله كان ما نما لو سال مدرسه كان او ادب في طلبه اكرا جنازه ما او شبت ادبي كتي على كتبه لا ببري براسي شغل انا خوشي نبيت اجينا ادب جوانا باوك بتي بسم الله من على كامل بسم الله أوصل تزبون بخارد أو أدبيتي أيام حديث جان فريم دسمة ندبر بخارد نكا حتى وكو دسمة ندبر بخارد نكا حتى وكو في أغمري خواص الله والسلام خوالي سربي دسي بو نبرد بايا فأخوة فرد قال فريم شي آياتك مبينة لسلمة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا حتى في الأكل ما كانوا يقدمون رضي الله عنه أخواردين جلس يعني يخسر في شيء ورزاق قائل يبي صلى الله عليه وسلم قائل سلي أفرمي وإنا حضرنا معه مرة طعاما جاري كان دعوتي كابو أخواردين كابو أما ذكر أبو لقلب يغمر أبو نعي صلى الله عليه وسلم أم جب القائل سلوي الصحابة كان لقلب يغمر شونة دعوتي شونة أخواردين دعوت كراو شونة أفرمي فجاءت جارية كأنها تدفع الله جارية قيت الجارية قوله بيا قشك بيو ظاهرا بو أول شيء كخدمة كاري بتشوك بو بيه خدمة كاري بتشوك بو بيه الأدبي والصحابة كان أواني لدور دسي فيربون بس أواني لدور دسن فيري وش تعلن نبون أو أم جارية أو عربي كي سباس يا أخي دسوا بخارنا كبي بسم الله كردن باشا أوي دور لدوري بيا غمر عيسى رضي الله عنه فيري أدابه كان بوا أوي هربوي حقوايا أو كساني أشنا مزقوتا كان أو أشنا بتارا كان أشنا محاضرة كان أشنا درس كان أبي أخلاق ينجاوه سبي له خلقاني كناية أبي هالصو كود ينجاوه سبي له خلقاني كناية نبي هاتنا كان بس هاتني لا شيء أبي أبي الأخلاق ينبقوري تصرفي ينبقوري هالصو كود ينبقوري أبي استفادة ينكرد في البراسي هو كو أم بيعوا برزانا لدوري بيعوا مرعي صلى الله عليه وسلم استفادة ينكرد والأخلاق يندركوتوا نبي إنسان ريشي هبي وهالصو كوتي هالصو كوتي منالكي منالكي بانزا صالان بيت نبي إنسان ديت الدرس دروسه وهل سكوتي هل سكوتي كي هذا شأنه وجنجان نبي أبي في بجورد أبي هل سكوتي في بجورد أفرين فجاءت جارية كأنها تدفع جارية كانت أدود بغلط بيونا ون السريعات فذهبت لتضع يدها في الطعام رويش يعني خوارن دان دراو هشت أبي أمري خواد سيبونا بردوا أمش بلاماري دوا دسيبو بردوا لي بخوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها رسول الله سيقر ثم جاء عربي فكأنما يدفع عربي كانت أوسع حدود بارد بيونا فأخذ بيدي رسول الله هذا سيئو شيء قرد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه سيك يستحل وكأنه حرام عليه أن يأكل من طعام ذكر اسم الله تعالى عليه وكي حرام بالأخوارد نبخوانا يخوي لسرهن رابي على الشيطان يستحل خوارد نبخوي حلالك أطواني اللي بخوا أقرنا بخوا إلى سنة هند رابيت أم عربي وأم جاريج ويستوي أنا دز بيرن بخوا نجا بسم الله جانا كردوا هو سا الشيطان خوارنا كيبو حلال بيوسط الزكاة خوارنا يتمكن من أكله رسول يخواج لم يعني ريبيا ندا صلى الله عليه وسلم بخوا إلى سنة ريبيا ندا لم يمكن الشيطان من أن يأكل من الطعام رجل ندى الشيطان لا أخوارنك بخوا أفرمي صلى الله عليه وسلم بخوا إلى سربي إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية الشيطان أم جاري بارما أم جاري هاندا وسوسي بوكرك لأخوارنك بخوا بول يستحل بها وإذا بم جارية أخوارنك بخوي حلال قال لي بخوا فأخذت بيدها فأخذته بيدها مش دسم قلت فجاء بهذا العربي إن جاء وسوسي بهم عربي دروس كل أخوانك بخوا ليستحل به بوي بتواني لأخوانك بخوا بلام فأخذته بيده دسي أوي شم قلت والذي نفسي بيدي سين بوي دسي سين بوي نفسي من لا دسي أو دايا إن يده يعني إن يد الشيطان في يدي مع يديهما سوين بوي نفسي مني بدسا دسي أو لدسي من لقل هردو دسي أنا أبو دسي شيطان لقل دسي من لقل دسي هردو كان أبو يعني الشيطان أو هذا دسي هنا أبو يعني الشيطان أو هذا دسي هنا أبو أو دو أنا إيش دسي يعني هنا أبو من دسي هردو كان مقرتو والله دسي شيطان لقل دسي هردو كان يعني بقشت أخواتنا كان دسي شيطان قشت أخواتنا مع يديهما مع يديهما يديهما يعني بريتيلا أعرابي ولا بريتيلا أعرابي لجاريك وأقربيته يديها به وقول ابن علانة فرمي لهمون سكان رياض الصالحين يديهما يا بلام لأصول كان وكم مسلم فرمي لأصول كان مسلمة با يديهايا يديهايا وأنا وجه رحمة إخوائي لي بلا شرح مسلمة فرمي لنسخان يديهايا ولا نسخي شيء يديهمايا وتوجيه كذبه وتوجيهك تقدير كذبه وتقديرك تقدير كلها خزمتنا والله تعالى أعلم فرمي ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل هكذا ليا ثم ذكر اسم الله ليه لأنه رحمة إخوائي لي بأيات الدم يكو وكأنه هردك أن يك حديثة بلا مخوي يك حديثني براسي ويك حديثني والكل حميدي ونقلك فلام حميدي رحمة إخوائي لي بأفرمي وزاد عيسى ابن يونس إن جاء زيادك أهيني بلام أم أوجناهيني وهردك أكاته يكلف فرمي وزاد عيسى بن يونس وزاد عيسى بن يونس أو زيادة هناك لرأي هنا ثم ذكر اسم الله تعالى فاشن بسم الله كذو رسول خادسي كذا أخواردن لا أخواردن رواه مسلم عن أمية ابن مخشي الصحابي رضي الله تعالى عن أمية أي أمية يكون يكي أبو عبد الله ابن مخشي الصحابي اللي ربي يطلع على الصحابية أنبياء خزاعية رضي خواهي ليبي صحابي بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشان شو اللي بصلا نشتجيب وتنهى أم حديثي هي بس أم حديثي بس بيغمبر عليه الصلاة والسلام وش خلافي اللي سرى صحيح هي الضعيفة يكيث الأقو باسيك إن شاء الله تعالى كلي أقيرتوك سندك باسك إن شاء الله ألين ابن أخيه لأيرته وهني كترجع لنا ابن أخيه نيا كري براينيا بلكو كري كركيتي كري كركيتي كبرتيلا المثنى ابن عبد الرحمن بلا من السنة ذكيك عليه عن عمه واضحك ابن أخيه كري برايتي أتمامية ويفرمي عن عمه أمية ابن مخشي الصحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا دانشتبو ورجل يأكل بيأكش أي خوارد فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبق من طعامه لقمة قال ناوي خواينينا ناوي خواينينا حتى وكو يكبر ما ولا خواردنك بيخوار هم يخوارد ببي بسم الله يكبر ما ولا يخوار ديارة رسول الله شاري ليبو خواردن أخوة وكو شو انا مجاري ختان زان رو دا جاري انسان جمعتي داني شنو كسي كش خوارد نخوا اي بينن اور داك اور ريدا او اغان لي بو خوارد ني خوارد و ليره فرمي لم يسمي الله بلام للروايه كي صحيحين افرمي لم يسمي يعني لم يسمي بتقدير الله تبارك وتعالى افرمي لم يبق من طعامه لقمه الا باروينا بهجن ما نما فلما رفعها الى في باروكي هلقد بردي بودمي قال بسم الله أوله وآخره آخر هجمة آخر ضربة وتي بسم الله باشا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بابيا كنين مش بلغي لسريك دروس إنسان لحالة بابيا بكنين ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه بردام شيطان ولي يا إخوان فلما ذكر اسم الله كوتي بسم الله استقاء ما في بطنه يعني الشيطان كوتي بسم الله شيطان هرشي لسكيبوها ورديوا يعني رشاوة هرشي خواردبو رشاوة هل هنا وخمان هل هناني في الله هل هنا و فرواه أبو داود أم حديث أبو داود روايتي كردوا والنسائي النسائي روايتي كردوا النسائي لا عمل اليوم الليلة هنا لرقي كيوي قرتو سنة ذكي لرقي جابري كري صبحا فالمثنى المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية ابن مخشي بم طريقة أيرتوا أم سند إشغالي كتايا بريتيا لا أو بياوي كباس من الكبتية لمثنى كري عبد الرحمن مثنى كري عبد الرحمن مجهولة ذهب رحمة خالي بفرمي لا يعرف ابن مديني أفريم مجهول حافظ أفريم مستور أفريم مستور يلا شو نيجي ترى أفريم حديث غريب حديثك غريبة والدواي بحث ودراسة والله أعلم بمرن أبو أم رابية بمشي أصلاً كباسك ليه وأم حديثيش قوتي كنيه بي ببيت حديثك شيء حديثك مقبول أجر تكتب يا كمبيني كبريتيا لا دفاع لرياض الصالحين بريتيا لو حديثاني كتضعيف كلا وبرجلي ليك برجلي كان هم يخون دوا أما هي شيء أوني قدري أوني كبتواني حديثك برز بكاتوا وبي أم حديثه أو بنوسن فيه ضعف كتيرايا وعن عائشة أشتوان ضعفك بنوسن فيه راوي مجهول يا راوي مستور أقل دقيق ترحزك بنوسن دقيق ترطوان بنوسن راويه مستور ماشي. أفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه في أغمري عليه الصلاة والسلام لخزمة الشج لها ولكان يبو خريكو خواردن يخوار فجاء أعرابي بيوكي أعرابي دشتكيهات فأكله بلقمتين خواردن يا أخوار ششكس الله بيوكي أعرابي أعوائيكي ليكري ودوجار خواردن أعوائي الله هذا أواجه لي ودوجر لوشيكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لك فاق بس بيوتا بسم الله بشي متان يكر بس بيوتا بسم الله بشي متان يكر فرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأم حديث إن شاء الله صحيحة لأن له شواهد تقويه وما الله شاهده إن شاء الله قوتي بيدا ابن عاسي صحيحة و أفرمي بلى أفرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنه لو سمى لك فاقم بسم الله بكر ذا بشي هم تاني يكر طبعا مش تيجي غيبي إبرا كان نأطوان إنسان بتشاو حسب وبكا لو تي إنسان إنسان ويك بيوتري عارف ويك لا كتب كان بنامي عارف بيوتري يا كذب بخاص الحابي ولي خوابي لو أنا حسب محالة بكا أما مسألك بقشتي مسألك غيبي سنة ضاني هسبك وإن الشيطان عليه لي أخوة على الشيطان رشاء مش تاني شتي غيبية يا شيطان لقلت أخوة مش تي غيبي سنة ضاني تصور يا مبكى والله إيمان ما نبيش واحد إذا كان صحيحا لو بار إثبات بنا متفق عليه أتوا وحديثي غير متفق عليه جاتوا وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ويفرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح مطمئن وهو كما قال إن شاء الله وهو حسن إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم مائدة كي برز بكر دائتا يعني جي مائدة برز بكر دائتا ليلة يعني دسي لخواردن هل بكر تايا مائدة خوي لأصل بريتيا لسفري خواردني لسربي بريتيا لسفري خواردني لسربي ودري مائدة خوان معنى ومائدة معنى خوان وقمي زوايا خوان كردي خوان عربي جر خواني في الان كان لا يأكل على خوان أقول حديثات الان رسول الله صلى الله عليه وسلم خوان خواردني نخواردوا وهني العلماء قالن أو باسي علمي خويك على ني خواردو بلام خلكي تربيني أنا وتلي لا فرمي إذا رفع مائدته مائدة كبرت كدايته بخاري محدث الروايتك الله وتياني بخاري شون الله مائدته وتي أو خواردني كلا أو خواردني كدان روا هل قرد أو تري مائدة أو خواردني كدان في أو مائدة على كل أفرمي أجر رسول الله دسي لخواردن هل بقرد بايا خواردنك هل بقير بايا يعني خواردن طوب بايا قال يعني حمد خوايك تبارك وتعالى حمد خوايك تبارك وتعالى يقول الحمد لله الذي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمد بخوا حمدك حمدك الزور كثيرا طيبا باك بيروز مباركا بربركة بالخير مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وربنا بهذيك لا يا وكامني انا قلت له فتحها فني بجرج به ها نقل ربنا برفع لا من بنصب لا من بنصب مش نسى شرحي ام حديثه ام حديثه بشرح حكي سرت ام حديثه فني رواه البخاري بخاري روايته كان لا مجلدي النوع لا لمجلدي نوع لباب ما يقول إذا فرغ من طعامه شي دلي أقل بيته لخواردنكي بويا وخواردنكي طواوكر شي دلي أم حديثة أهياني البخاري رحمتي رحمتي خوالي لبي لوينا هن يقصاءك لباري لوينا هن يقصاءك لباري أم حديثة حزم كرد بشينا خزمتي بوي معناه حديثة كمان بورون بيتوكا يعني شي كفرمي غير مكفيين أفرمي غير مكفيين بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية قال ابن بطال يحتمل أن يكون من كفأت الإناء سرتا بيش بيش مسري خلافي لوي أم ضمير بوشي أقارتوا شوار قولي لسارة قولي يكم ألين بو شي أقارتوا ضميرك بو حمد أقارتوا هني كتر ألين بو خوا أقارتوا هني كتر ألين بو الطعام هني كتر ألين بلكو معني كافأتت مكافأة جاب جي نسر قولك أفرمي قولي كم الله غير مكفيين لا كفأتوا هاتوا يعني كفأتوا الإناء خواردنك قلبوا بكي جاروا أي شاي أخوي بيالك لا لك يتو أما الله بريتي لما كفأتوا الإناء معناك شي دي كاتي الله غير مكفيين وتا ونبي نعمتي إخوائي قولة تبارك وتعالى رد كموا وقل بي كموا وهني كثيرا من الكفاية غير مكفي من الكفاية وأتى إخوائي قولة تبارك وتعالى كفايتي الرزي عبد كانتي كزناط وأنا كفايتي عبد الرزي عبد كان بإخوة أخوي نبي بس إخوائي تعالى بشي الرزي عبد كان نعمتي هي غير إخوانيتي تبارك وتعالى هني كثيرا غير محتاج إلى أحد غير مكفي يعني خواي قولة بيستي بكزنية بي حمد إخواكي خواي حمد بوتو حمد باكو بيروز غير مكفي خواي يعني تو بيستي بكزنية مو كسي بيستي بتو تو بيستي بكزنية هو الذي يطعم عباده ويكفيهم خوا خواردن بعبد كان يدا ويكفيهم ولا يطعم خوا خواردني بنادري خوا خواردن ذاتا عبد كاني أفرمي وهذا قول الخطاب خطابي وقال الله ما قصي خطابي شيء يعني شيء لسلام تقدير يعني الضمير كاجرته بو اخوه تبارك وتعالى غير مكفيين يعني بو اخوه اجرته تبارك وتعالى واتمثل الشكر اخوه وقال القزاز معناه انا غير مكتف بنفسي عن كفايته وقال الداودي معناه لم اكتف من فضل الله ونعمته وقال ابن تين وقول الخطابي أولى لأن مفعولا بمعنى مفتعل فيه بعد وخروج عن الظاهر وهذا كله على أن الضمير لله ويحتمل أن يكون الضمير للحمد وقال إبراهيم الحربي الضمير للطعام وطعم كاجرة ومكفي مقلوب من الإكفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي الإناء للاستغناء عنه يعني إخوانك قلب هناك غير مكفي يعني تاو بيس بيني إخوانك قلب هناك دو شيشتك خوار دوريك قلبه بقيت البي بي سي ما خواردنا منا وهذا البريه مش محتاج رحمة اخوي بي اخوها دوريك قلبه ناقي على كل هنا كثير جاء فرمي غير مكافئ يعني نعمة الله لا تكافئ نعمة اخوة تبارك وتعالى مكافأة مكافأة ناكري والله نادر يتوان مكافأة ناكري والله نادر يتوان. قلت وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة أبم لفظة بمنوع على حديث أبي هريرة هاتوا والله ليرنا بمنوع بمنوع نهاتوا أفرمي رحمة إخوائي لبي غير مكفي ولا مودعين واش نبي مال أوايب كين بلكو ولا مستغنى عنه ربنا هميشة هرقيز استغناء ناكين بينيازين للرحمة إخوة مستغنى عنه ربنا يعني بينيازين بلكو هميشة محتاجين برحمة إخوة بوي بغني دا ولا ما نوتي غني بو تبي بدر غني شكل بيفسي بخلقنيه بوي بدر غني يعني غير محتاج بيفسي بخلقنيه وكو هجارنيه هجار بيفسي بخلقه هجار بيفسي خانوكيكا خانوكيكا أبي أمك تشومتوي بينه وكبلوكي بينه ما هو غني إنه فمحتاجه والله مغني باري هي باري ده وقولك تشم تبي بيني وقولك شيء بيني في سيب خلقني بيا فرمي ولا مودعين يعني غير تاركين غير تاركين ولا مستغنى عنه واعتبي نيازنين ربنا أفرمي بالرفع ابن حجر أفرمي بالرفع على أنه خبر مبتدئ محذوف يعني هو ربنا خيه ولا ربنا تبارك وتعالى أشكريه بتشيبه أشكريه شيء به، أشكريه بنصب به، أشكريه بشيء به، أشكريه بنصب به، وكل نسخة كي بردسي إما نصب ربنا ملي. آخر حديث أم باب بلا كان. آخر حديث أم باب أفرمي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه يؤدى له متى لبركة يؤدى له متى لبركة. أما حديثك يا فرمي هركسي خواردني كي خوارد أما بليك إستاء إغلام خواي قولة تاوانكاني بيشي خوش بي الحمد لله الذي أطعمني ورزقني هذا من غير حول مني ولا قوة حمد بأخوائك أمر وزيي بيدام أطعمني هذا ورزقني أمي بيدام أمر وزيب من بخشي من غير حول من غير حول مني ولا قوة ببي حولي من ببي قوتي خون بفضلي خوي بخشي أخذت فلاحك أو قناة أو شيء يصوص بي أما حول قوتي تويتها نبخوا خواهي خواه أي رين يبو تبارك وتعالى بي الله من غير حول مني ولا قوة بي حول قوتي من بقالك تضلي خلق البدزني بي كيلو يتمات اللبس يعني حول قوتي خواه ورزيت بي بخشي براسي هيا تماتك إلا توجو أن تلو دكانك إلا تورزا وتلو نيتو بازارينية كواتا حول قوتي خواه أو رزي خواه بي تبارك وتعالى بيها أم دعاك سيباريك مبزان لبريك إن شاء الله الحمد لله الذي أطعمني ورزقني هذا الحمد لله الذي أطعمني ورزقني هذا يا ورزقنيه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة فبحول قوتي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حديثك حسن بن سن وهو كما قال حديثك إن شاء الله بوشي وزكا في الترمذي فرمي حديثك حسن لدينا كوتاي درسي أمع سلمان غير هداية أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.